يبرئ الأكمة. يعني الأكمة؟ لا لا لا، يبرئ الأكمة، الأكمة الذي يولد أعمى، يبرئ الأكمة والأبرص، يمسى على شفه فيبرأ بإذن الله، ويحيي الموتى بإذن الله. ولما كانت المعجزة أو بيئة النبي صلى الله عليه وسلم بيئة معروفة بالشعراء وباللغة وبالبيان وبالفصاحة وبالبلاغة، كانت معجزة النبي الأساسية اللي هي فما كانتش معجزات الأنبياء كده، إنما كانت معجزات على حال الأمة التي يبعث فيها النبي. طيب نبدأ بقى درس النهارده ان شاء الله. يبقى اول عليه الصلاه والسلام بين ربي وربه انتهينا في جزئيتين لسه معانا ثلاث جزئيات. اما الجزئيه الثالثه فهي جزئيه التكليف بما كلف الله تبارك وتعالى نبيه موسى في سوره طه: اذهب الى فرعون انه طغى. بس قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. فجاء في سورة طه مختصرا نهايته: اذهب الى فرعون. انما في سورة النازعات فصل الله سبحانه وتعالى هذا التكليف. وسبحان الله، وانا والله اعد الدرس واقرأ ما بين عشرات كتب التفسير، تفاجأ ان سبحان الله الايات اللي احنا بنقرأها كده عادة يستنبط منها علماء التفسير معاني عظيمة جدا. في سورة النازعات: هل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى. نفس ايات سورة ايه؟ طه، الا ان التفصيل جاءه: فقل هل لك الى ان تزكي. يبقى التكليف الاول لموسى عليه الصلاة والسلام هي قضية التزكية. يعني ايه تزكية؟ موسى عليه الصلاة والسلام لما تكلم الله عز وجل في الكتاب عن صفات فرعون، وهتأتي ان شاء الله بالتفصيل في درس بكرة، هنجد ان فرعون العالى في الارض، كان من العالين، كان من الطاغين، كان من المفسدين، كان من المتكبرين: انا ربكم الاعلى، ما علمت لكم من اله غير. فنظرا لان نفسية فرعون نفسية من الصعب ان انت تروضها، فالذي يروض النفس شيء واحد بس هو طلب التزكية. يعني ايه التزكية؟ التزكية هي الغاية العظمى التي من اجلها ارسل الله الانبياء والمرسلين، وده اللي المفترض يكون دورك وأب في البيت، انك تزكي اولادك. ايه معنى التزكية؟ قالوا التزكية معناها التطهير والنماء. التطهير ان انا اطهر نفسي من امراضها، زي الغل، زي الحسد، زي البغضاء، زي الكراهية، زي الكبر، زي العش. دي تزكية، ان انا اطهر نفسي من امراضها. النوع الثاني النماء. يعني انما انما لو عندي صادق بنسبة 10% لا الصدق عندك يطلع ل 100%. لو امين بنسبة 30% ال 30% تطلع ل 100%. فامر الله عز وجل موسى انه يبدأ حياته مع بني اسرائيل ومع فرعون ومع اهل مصر بقضية التزكية، انك تزكي الناس. وكان ده النداء الاساسي من موسى عليه الصلاة والسلام، حتى في لقاء السحرة بعد اربع دروس او خمس دروس هنجد ان السحرة يقولوا لفرعون: جنات عدن تجري من تحت يا الانهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. فموسى عليه الصلاة والسلام ربنا بيقول له: اولا انت روح علشان تعمل امرين دول. ده دورنا كدعاء الى الله سبحانه وتعالى، ان الخطبة انمي فيك اشياء انت ممكن تكون مقصر فيها او بتعملها بنسبة قليلة، كقيام الليل، خطبة امبارح، خطبة التزكية. وان انا اكلمك عن الذنوب والمعاصي انك لازم تبعد عنها، ودي خطبة التزكية. فارسل موسى عليه الصلاة والسلام: المهمة الاولانية ليك يا موسى انك تعمل ايه؟ تزكي فرعون. فقل هل لك الى ان تزكى. اثنين: واهديك الى ربك. قبل ما اقول يعني ايه اهديك الى ربك، انا عايز اسألكم سؤال. الهداية في القرآن جاءت مقرونة مع لفظ الجلالة: من يهدي الله فهو. ليه ما قالوش واهديك الى الله؟ ليه قال له اهديك الى ربك؟ لا لا لا لا لا لا لا لا فرعون كانت له آلهة مؤمن بها. فانت لما تيجي تكلمني النهاردة عن آلهتي لا فيثير حفيظة فرعون وغضب فرعون في قول الله سبحانه وتعالى أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذر كواك آلهتك. فانت لما تيجي تقولي النهاردة أهديك إله آخر غير الآلهة اللي أنا أؤمن بيها هنا يستشير فرعون غضبا وممكن فعلا يقتل موسى. فلا تتكلم معه يا موسى عن الإله ولكن ابدأ معه بالرب لأن فرعون كان مؤمنا برب مدبر لهذا الكون مصدر النعم من عنده هو الذي يحيي ويميت. فيا موسى ابدأ معه بالربوبية ألف قلبه ابدأ بمواطن الاتفاق اللي بينك وبينه هو مؤمن إن فيه للكون رب وهذا الرب هو الذي يدبر أمر الكون النعم من عنده العطايا من عنده الطعام والشراب من عنده فابدأ معاه بهذا الرب الذي يحبه فرعون. فرعون بيحب ربنا الذي ينعم عليه مش ربنا اللي هو الله لا الرب اللي هو بينعم عليه الرب ده اللي بيبعت الفيضان بتاع النيل في مصر كلها بتزدهر بالطعام والشراب. ابدأ معايا موسى بالرب واهديك الى رب ما تبدأش بالآلهة الآن لو اتكلمت معاه عن الآلهة ده موطن اختلاف تحصل وأهديك إلى ربك. ما معنى أهديك إلى ربك؟ حكتي الحالة الأولى أهديك إلى ربك أي أعرفك من هو هذا الرب وده يأكد معانا اللي احنا اتكلمنا معاه في شأن موسى عليه الصلاة والسلام لما قال له ربنا إنني أنا الله. القلوب إذا عرفت ربها عبدت لأننا قلتكم الرب هو المدبر والرب هو المنعم والرب سبحانه وتعالى هو الذي يحيي ويميت والرب هو الرازق. فلما تعرف ربنا سبحانه وتعالى هيبقى سهل عليك بعد كده تعبده. على شكل انا دايما بقول لكم سيدنا موسى راح لفرعون بيقول له انا ازكي نفسي والامر الثاني اعرفك من هو هذا الرب واهديه. الهدايه معناها الدلاله على الطريق الموصل لهذا الرب واهديه الى ربك. فنهدلك على الطريق اللي يوصل لربنا سبحانه وتعالى واهديك الى ربك فايه فتخشى. ايه فتخشى دي؟ قال لك ان من اعظم الامور التي تقذف في قلب العبد الخوف ان يعرف الله. انت يمكن تخاف وانت ما تعرفش ربنا وكلما ازداد معرفة بربك كلما ازداد قلبك خوفا. عشان كده في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال انا اعلمكم بالله واشدكم له خشية. الانسان منا لما بيعرف ربنا يخاف منه. سيدنا موسى سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه سمع ان في راعي غنم امين اوي وبيخاف من ربنا فحب يعرف ده مصدره ايه. فانتظر لحد ما راعي الغنم ده طلع بعيد كده بعيد عن المدينه وطلع سيدنا عبد الله بن عمر معاه وراه. قال له ما تبيعني غنم من الغنم ده. فابن عمر فالراعي قال لابن عمر انا مؤتمن عليها انا امين عليها والله ما اقدرش. فقال له كل صاحبها اكلها الذئب. فقال له الراعي وأين الله وأين الله. فهذا الراعي لمعرفته بالله كان يخاف انه يعمل حاجة غلط وهي دي انك تعرف ربنا سبحانه وتعالى. يروى ان احد الشباب الفساق بعد اصبح من العباد والطائعين بيسألوه انت ايه اللي خلاك تنتقل من حياة المعصية لحياة الطاعة؟ قال لهم خلوت امرأة في ظلمة الليل فهممت بها وانا اقول لها والله لا يرانا الا الكواكب فقالت له اتق الله واين مكوكبها؟ فقمت وتركتها. يوم قالت له ايه؟ طب ربنا وربنا. من اكثر الاشياء اللي غيرت في شخصية عمر معرفته ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده كانت المركزيات دعوة سيدنا موسى روح لفرعون قل له مين هو ربنا. سيدنا انس بيقول انا خرجت مع ابن عمر في يوم من الايام وانا ماشي مع انس يوم خرجت مع عمر في يوم من الايام فبين انا امشي اذ تركني عمر غاب عني مثلا هيصلح يقصف مكان ولا حاجة غاب عني فما مش لاقيه. قال فأخذت أبحث عنه. قال فسمعت صوته خلف حائط خلف جدار ورؤاه بلحية نفسه ويقول يا ويلك يا عمر إن لم تتق الله. هو خليفة. يا ويلك يا عمر إن لم تتق الله. خوف من ربنا سبحانه وتعالى هو اللي وصله لعمر الخليفة العادل. علشان كده لو عايز تربي ابنك تربية فعلا تؤتي ثمارها والولد ده يكون فعلا من الصالحين ابدأ معاه واغرز جواه مين هو ربنا. اقعد معاه مرة قل له مين هو الله الرحمن قل له مين هو الله الملك قل له مين هو الله البصير قل له مين هو الله السميع قل له مين هو الله. لما بالفعل يعني ابنك يتربى التربية دي الله كن بعد ذلك بإذن الله من الصالحين وأهديك إلى ربك فتخشى. يبقى إذا كان هذا هو التكليف من الله عز وجل. يا موسى انت دورك الأساسي مع فرعون انك تعمل ايه؟ رقم واحد التزكية، اثنين تعرفه من هو الله، ثلاثة تجعله يخشى من الله سبحانه وتعالى. وهنا بقى بعض التعليمات من الله سبحانه وتعالى. اذهب الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. وانت بتتكلم معايا يا موسى اتكلم معاه بالقول اللين. والله العظيم بيصعب عليا بعض الشباب شباب مساكين. هو لما يتكلم معاك لا يعرف الكلام معك الا بلغة انت مبتدع انت كافر انت ضال انت في جهنم وبئس المصير. يا جماعة النبي لما الله سبحانه وتعالى لما ارسل نبيه موسى اول حاجة قالها له ايه؟ فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. فلن يتذكر انسان بالشدة لن يتذكر انسان بالعنف وانما يكون القول الرقيق اللطيف هو ده اللي بيؤتي الثمار. والله العظيم هو ده اللي بيؤتي الثمار. وعلشان كده سبحان الله يقول الله لنبيه اتعلم بقى قصة موسى ولو كنت فضا غليظ قلبي لنفض من حولك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيعلمنا في مجال التربية يقول صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل لا يعطي على الرزق ما لا يعطي على العنف. انا ابني ما صلاش عشان ممكن الام تعمل ازاي او الاب ياخدوا الولد ينفضوه نفضة محترمة احنا في رمضان وازاي ما صليتش وانت صح الولد يعمل ايه؟ يعان. طيب خلاص انا هصلي اهو ويروح يبل وشه وايده والام لابسه على مبلوله انا اصلي ما صليش. ولكن لما الاب والام ياخدوا الولد بالرفق يا ابني ازاي تعمل كده؟ انا احسبك دايما ان انت اكتر واحد بتحب ربنا فيه كده. هو الله سامحني يا رب على الكذب. انا يا ابني انا عارف انت اكتر حد بيحب ربنا فيه ده. اخواتك كلهم اصلا بيقلدوك لان انت انسان صالح. ايه اللي انت بتعمله ده؟ فتكون النتيجة ان الولد تلاقيه هو زاد نفسه ايه ويتكسف بعد كده. اعرف احد الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى هداهم من شرب السجاير فبقول له طب ازاي بقى؟ قال لي والله انا دخل عليا شيخ المحل فشافني بشرب سجاير فما ايه ما تجيب نفس والله والله الشيخ بيقول كده ما تجيبنا في جبنا قال له لا يا شيخ ربنا يبعدك عنك قال له يا اخي انا عايز اجرب قال له بجد اطلعك سيجاره قال له بس دي هتكون اول مره اشرب فيها سجاير قال له لا يا شيخ ما انصحكش دي بتدمر النفس وبتدمر وبتعمل وبتسوي وبتعمل قال له طب يعني بالله عليك بالله عليك فيها كل ده وانت لسه بتشربها انا ظني ان انت اعقل من ذلك بس بس قال لي اقسم بالله بطريقه الكلام اللي هنا دي تقطع بالسجاير بتاعتي. في مره كنت ماشي مع دكتور عبد الرحمن الصاوي حين نصلي مسجد كان في البيت عندنا فلا واحد واقف بيصلي والصلاه في البدايه ها تقول له ايه تقول له ايه صليش لي يا كافر يا ابن ال فدكتور عبد الرحمن يقول له ايه المسجد يعني انا شوافين هنا والمسجد مثلا عند العمود كده اهو واقرا قال له ما تعرفش المسجد قريب هنا قال له المسجد اهو كده قال له طب تعالى ايوه كده فالله عز وجل اعطى لسيدنا موسى عليه الصلاه والسلام الاوامر يا موسى لو عايز تنجح في دعوتك مع فرعون انت لازم تعمل ايه لازم تعمل ايه يبقى لازم قولا لين انتهت مرحله التكليف سيدنا موسى بقى هيكون موقفه ايه سيدنا موسى هيكون موقفه ايه في صورة القصص ربنا يبين لينا فيقول ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني شعراء وفي القصص إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني لما تجمع الآيات كده يبان لي نفسية سيدنا موسى وهو بيتكلم نفسية الإنسان اللي ربنا بيقول له أنت هتروح لفرعون وهتقول له قولا لينا قولا لينا أنا إزاي أصلا وأنا ما بعرفش أتكلم أصلا قولا لينا أنا إزاي وأنا عندي لزغة في لساني أصلا مش هي هيفهموني وده اللي قاله فرعون في سورة الزخرف أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين ده ما بيقولش معاك ده بيقولش كلمتين على بعض اللي فهم منهم حاجة فسيدنا موسى حيث تستشعروا الأمر النفسية اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى فقل كلام وأهديك إلى ربك عشان أهدي ربنا يبقى لازم أكون مكان كويس طب أنا وحش أتكلم أدي واحد اتنين يا رب الحمل تقيل ده فرعون انا مش رايح راح لفرعون فانا الانسان منا لما يكون واحد يخاف انما لو ما يكون اثنين ثلاثة مع بعض بنهدى شوية فطلب المعونة يا رب المأمورية كبيرة المأمورية تقيلة ده انا رايح لأعظم شخصية متجبرة في الكون على مدار التاريخ فيا رب انا محتاج حد يساعدني واخي هارون طب والتالتة ده يزيد الامر خوف عند سيدنا موسى ان في طاغ قال رب اني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون وبخاصة ان الرجل لما جاء لموسى من اقصى المدينة قال له ايه ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك حطوا التلات حاجات دي مع بعض تفهموا شخصية سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وخدوا بالكم ان الخوف من القتل وتآمر الملأ والعثمة اللسان والذهاب لفرعون الضغط ده انت لما بتضغط نفسين تيجي تكلم حد حبيب تفضل وعدله انا حاسس يا اخي ان انا مخنوق وصدري بص صدري مقفول صح ولا لذا قال موسى في سورة طه اول حاجة قالها قال ربي اشرح لي صدري اول حاجة اشرح لي صدري اشرح لي صدري متى يضيق الصدر يضيق الصدر في امري مع الخوف ومع الحزن دي علامة ضيق الصدر الخوف والحزن في موقف ثالث بقى ربنا ذكره في القرآن يعني يجعل صدره ايه ضيقا حرجا كانما ايه يصعد في السماء اللي بيصعد في السماء مع الضغط مع اللي تلاوه صدره ضيق. مش عايز انا عايز الحاجتين التانيين. امتى يضيق الصدر؟ انما يضيق الصدر مع الخوف. وممكن ضيق الصدر ده يموت. ممكن يموت. وممكن مع الحزن الشديد الصدر يضيق يموت. كم مره شفنا زوجه ماتت زوجها بعديها مات مباشره من شده حزنه. الناس الاوفياء واحد امه مات بعدها. انا شفت الكلام ده كتير. فصدري انما يضيق مع الخوف والحزن. والامرين موجودين الان عند سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام. فاول ما سال الله سبحانه وتعالى سال الله ان شرح الصدر. يا رب اشرح صدري بإزالة المخاوف منه. يا رب اشرح صدري بإزالة الحزن منه. بس قال لك علماء التفسير قال لك لا ده لسه في حاجه ثالثه. اشرح صدري. عارف في بعض الاوقات تبقى على المنبر وبتخطب في الناس وعقلك سبحان الله او صدرك مغلق ما انتش قادر تجمع المعاني. وفي بعض الاوقات الله يشرح لك صدرك وانت على المنبر. فاذا انشرح الصدر اثناء الخطبه تلاقي ربنا بيفتح عليك معاني انت ما حضرتهاش. طب يا رب اشرح لي صدري علشان لما اتكلم مع هؤلاء تفتح علي بمعاني بها تنشرح صدورهم. قال رب اشرح لي صدري. اثنين ويسر لي امري. ثلاثة واحلل عقدة من لساني. هي العقدة كانت بسبب ايه؟ نفتكر مع بعض. لما موسى عليه الصلاة والسلام اخذ بلحية فرعون فجعله جعل رأسه في الارض وعلع الرأس. وده اللي كان فرعون رأى في الرؤية. فايقن ان موسى هذا هو الذي ستزول مملكته على يديه. فقرر بقتله. فتدخلت زوجة فرعون قالت له لا ده طفل صغير ما يسويش حاجة. فأتت بتمرة وجمرة. والرواية التانية أتت بإيه؟ بجمرتين ولؤلؤتين. فأخذ موسى عليه الصلاة والسلام ترك التمرة وأخذ الجمرة وضعها على لسانه. فكان موسى عليه الصلاة والسلام عنده إشكالية في المشكلة. فقال إيه؟ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. ليه احلل عقدة من لساني؟ يفقه قولي. يا رب اخويا بقى اخويا يكون في ظهري. ودي من رحمة ربنا بك من رحمات الله ان ربنا سبحانه وتعالى يأيدك بصاحب راجل يبقى ظهرك بزوجة صالحة يبقى ظهرك بأخ عزيز يبقى ظهرك. ولذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة مريم واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبي. وبيقول لك دي أعظم شفاعة في الكون في الدنيا إن سيدنا موسى يشفع في أخيه. فأرسل الله هارون نبيا مرسلا من عند الله كموسى. قال الله سبحانه وتعالى هارون أخي اشدد به أزري. في آية أخرى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني وأشركه في أمري أي في أمر النبوة واجعله نبيا كما أنا نبي كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. وهنا تنتهي مجمل الطلبات بتاعة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. مش هي دي طلباتك؟ طيب خلاص احنا هنعطيك هذه الطلبة. فالله سبحانه وتعالى في سورة طه قال الله سبحانه وتعالى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. بس يبقى كل اللي انت طلبته هتاخده. فكان صلوات ربي وسلامه عليه زي ما هنعرف بقى الايام اللي جايه لما يكون واقف ما بين قدام فرعون كده، تجد سبحان الله قوة قلبه وثبات غير طبيعي. حتى في مواطن الخوف كان الله يثبت قلبه. قال الله سبحانه وتعالى فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال ألقوا فلما ألقوا إذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه إيه؟ طب أنا كنت طلبت أن أنا مخافش. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. طيب هنشوف في درس بكرة وسيدنا موسى واقف بين إيدين فرعون. قال فما بال القرى الأولى؟ قال عنوان عند ربي في كتاب لا يضل ولا يضل ولا يضل. وكلام سيدنا موسى كلام مبين مليان بلاغة وفصاحة حاجة عظيمة أوي. اللي أنت طلبته يا موسى هذا. وفي آية الفصص قال سنشد عضدك بأخيك. عايز اقول لكم حاجة. هو اللي خايف عايز حد ايه يطممه. اللي حزين عايز حد ايه يفرحه. انا دايما بقول سبحان الله اي صوت القصص اللي احنا هنختم بيها النهاردة هي دي اللي ازال كل مخاوف واحزان سيدنا موسى. فانشرح صدره ويسر الله امره. قال سنشد عضدك باخيك. اسمع اللي جاية دي. ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما. انت خايف من فرعون وخايف من الملأ اللي بيأتمروا بك ليقتلوك. سنجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما. خد بالك انت دخلت خلاص في امان. لا انت ولا هو هارون عليه الصلاة والسلام لن يستطيعوا ابدا ان يصلوا اليك. فرعون يا رب وجنود فرعون والمملكة اللي مليانة فغاضي. لا سنجعل ونجعل لكم سلطانا فلا يصلون اليكم. طب الحمد لله. طب وانا وامتي بآياتنا. ما هو سيدنا موسى خايف على ايه؟ على نفسه وعلى هارون وعلى دعوته وعلى امته. صح كده؟ فلما ربنا يقول سنشد عضدك باخيك يبقى الحمد لله اتقوى. نجعل لكم سلطانا فلا يصلون اليكما. يبقى انا واخويا الحمد لله عدينا. طب امتي بآياتنا انتما ومن اتبعكما. الغالب بانتما انتما ومن اتبعكما الغالبون. فما تقلقش بقى خلاص. ولا تزال التطمينات من الله سبحانه وتعالى لموسى عشان قلبه يطمن. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. يبقى عرفت ايه مصدر خوف سيدنا موسى؟ كان خايف من ايه؟ اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. لازم تطمين. قال لا تخاف انني معكما اسمع وارى. يعني ايه اسمع وارى؟ يعني اسمع وارى. نثبت الصفتين ان الله يسمع ويرى ونثبت ما تدل عليه الصفتين. اي انا معكما قريب منكما انصركما واؤيدكما فلن يصل اليكم ضر ولن يصل اليكم مكروه. فها هنا اطمئن القلب. الله يعني بعد كل ده طب تعالوا نرتب كده الايات. سنشد عضدك باخيك. ادي واحد. نجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما. والسلطان هنا ايات وحجج وبراهين لا يصلون اليكما. ثلاثه انتما ومن اتبعكما الغالبون. اربعه انني معكما اسمع وارى. المفترض يكون هنا قلب سيدنا موسى اطمن. لس. طب نعمل ايه بقى؟ ربنا عليم وحكيم ويعلم ما في نفس موسى عليه الصلاة والسلام. فسيدنا موسى ينهي الله عز وجل الحديث معه نهاية فائقة. نهاية ايه؟ فائقة. هديكم مثال. حضرتك طالب مني خدمة كبيرة قوي وانا عملتها لك على احسن وجه. جيت لي بعد سنة ولا اتنين قلت لي بالله عليك انا واقع في مشكلة وعايزك تحل لي المشكلة دي. قلت لك خلاص اعتبارها محلولة. فانت لسه جواك ايه؟ مقلق. فانا قلت لك فاكر اول مرة لما حليت لك المشكلة بتاعتك على احسن وجه، فانت قلت لي اهو، قلت لك باذن الله مشكلتك المرة دي حل افضل من الاولى. فساعتها ايه اللي يحصل؟ بمجرد ما ذكرتك بالموقف الاول انت قلبك هنا ايه؟ خلاص ده اعلى صورة من صورة الطمأنة. ربنا قال لي موسى ايه؟ ولقد مننا عليك مرة اخرى، ما تنساش، اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له. مين اللي نجاك وقتها يا موسى؟ انت يا رب. ايوه صح. والقيت عليك محبه مني فشافوك في القصر فحبوك ولتصنع على عين. فاكر اذ تمشي اختك فتقول هل ادلكم على من يكفله؟ فاكر. فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن. مش احنا اللي شلنا الحزن عنها؟ هنشيله عنها. مش احنا اللي شلنا الخوف عنها؟ هنشيله عنك. وقتلت نفسك. فاكر فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في اهل مدين. هو يعني ايه فلبثت سنين في اهل مدين؟ فاكر يا موسى عليه الصلاة والسلام لو كنت في مدين رايح من غير اكله ومن غير شربه ومن غير بيته ومن غير زوجة ومن غير اهله ومن غيره ومن غيره ومن غيره؟ انا اللي عملت كده، وانا اللي اعطيتك الزوجة والعمل والبيت والاهل والاصحاب. فاكر مش فاكر؟ ثم جئت على قدري يا موسى الذي نجاك مما سبق. ربنا ما ذكروش موقف واحد. الذي نجاك من المواقف السابقة قادر على ان ينجيك بين يدي فرعون. هنا وصل موسى عليه الصلاة والسلام الى اعلى درجة من درجات الاطمئنان. علشان كده هنلاقي موسى بقى عليه الصلاة والسلام يقول له ربنا طب انا اروح موسى بقى لفرعون واتكلم معاه ازاي؟ طب هو الطمانينة دي جت منين؟ من هذه الاساليب التي استخدمها الله سبحانه وتعالى مع موسى عليه الصلاه والسلام. هنقف عند هذا القدر وبكره باذن الله تبارك وتعالى شوف بقى نقله القران تنقلنا من مصر من جبل الجبل في الوادي المقدس، هتنقلنا علشان نخش بقى جوه قصر فرعون في اول لقاء يجمع بين موسى وبين فرعون، ولكن بعد نزول الايه؟ بعد نزول الوحي. وصلت ولا لسه؟ فيه. استفدت اي درس النهاردة؟ ايه الدروس المستفادة؟ الله ينور عليك. ان فعلا لما احب اطمن حد فكروا بتعامل ربنا سبحانه وتعالى معه القديم والسابق. تفضل. التزكية اصل من اصول الدعوة الى الله عز وجل. هو ما قول اللين في القول في الدعوة. لما نيجي نتكلم مع حد يبقى لين في القول. ان الله معك انني معكما اسمع وارى. الله ينور عليك. الله شوف ما شاء الله بدأنا نعرف طلاقة الطمأنينة الإلهية. لو في قلبك خوف أو حزن أو اضطراب الله قادر إنه يديك طمأنينة عالية جدا داخل قلبك. ها إيه كمان؟ معرفة الله. الله ينور عليك. يبقى وصول دعوة موسى كانت قائمة على ثلاث حاجات. واحد تزكية، معرفة الله، تحصيل الشيء. صح كده؟ علم الله سبحانه وتعالى. علم الله نفسية موسى المحملة بالمخاوف المحملة بالأحزان وكيف عالجها الله سبحانه وتعالى. قول يا رب. سنشد عضدك بأخيك. أعظم نعمة ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بأخ صالح يسأل عليك يطمن عليك. شافك امبارح تعبت شوية فاتصل عليك وقال لك أخبارك إيه وصحتك عاملة إيه. نعمة كبيرة إن ربنا يرزقك حد يحبك ويحبك بإخلاص. يعني امسك فيه وعض عليه جنب، بس عض عليه تمسكك مش بسنانك. تمام. تذكير ربنا عز وجل على موسى بنعم كثيرة من نبيها عليها. لما تكلم حد يكلمه بلين. جزاكم الله خير. هذا وصلى الله على محمد. هنبدا بقى في الجد بقى الدرس الجاي ان شاء الله. هذا وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.